وصلتني وسلام على سيدنا محمد الأشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبتمنا وطورنا مشاكلنا وتبوأتنا من الجنة منزلا. الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما رزقنا. اللهم لك الحمد والمنة على نعمة التمام. اللهم لك الحمد والمنة على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد والمنة على نعمة القرآن. اللهم لك الحمد فبالله سبحانه وتعالى تتم الصالحات. اللهم لك الحمد فأنت بمنك وفضلك وكرمك تتم الصالحات. الحمد لله بفضل الله وصلنا اليوم إلى ختام دورة شرح الأصول الثلاثة، وإن كنا طبعا مش هندركها كلها، إن شاء الله هيتبقى لنا فصل اللي هو وإذا سئلت عن رسولك اللي هو من نبيك. هناخد إن شاء الله بأمر الله في الدورة القادمة لأول يومين منها، يعني إن شاء الله الدورة القادمة بإذن الله هتبقى عن الحج والعبادة القلبية في الحج، وثلاث أيام مش إن شاء الله مش هحتاجك فيها أكتر من كده، واليومين الأولانيين هاخدهم في بقية شرح الأصول الثلاثة. تمام؟ أنا كنت ممكن آخد الحد إن شاء الله والاثنين اللي جايين عشان يوم السبت حلقة عامة، أنا ما بحبهاش تتأثر صراحة لأن دي ناس لسه بادئة، فلما تيجي تقول لهم بقى كل أسبوع مفيش حلقة النهاردة هيكسلوا يعني. فعشان كده انا بدات المره دي الحد يعني. بس انا لما صراحه بعمل الدورات الحلقات اللي هي بتاعه القران عندي الصباحيه بتتاثر جدا، اي ما بيجوش وبيبقى في تراخي وكده، فما بحبش انا اسيبهم لهواهم يعني. بس فعشان كده ان شاء الله هرجع، فباذن الله بامر الله احنا زي ما انا قلت على وعد ان احنا ان شاء الله نلتقي في بقيه شرح الاصول الثلاثه، ولكن في الدوره القادمه لسه ان شاء الله هحدد ميعادها، هتكون ان شاء الله شهر ذو القعده يعني. طيب خدنا بفضل الله امبارح شرح الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمعرفة الله سبحانه وتعالى، او اول امبارح بقى كنا بنتكلمنا عن معرفة الله ومعرفة العبادات التي نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، سواء كانت خوف او رجاء او توكل، استعانة، استغاثة، ذبح، نذر، كل ده اتكلمنا فيه. وبعد كده اتكلمنا في معرفة دين الاسلام بالادلة، بدأنا فيها وان شاء الله النهارده هنكملها. امبارح اتكلمنا في اركان الاسلام، والنهارده هنكمل ان شاء الله اركان الايه؟ الايمان. امبارح بس كنت اتسالت كذا سؤال في موضوع النذر. اخوات كتير سالوني ان في مثلا واحده نذرت مش عارفه ان ابنها كان في كليه هندسه وبتاع، واحده سالتني ان مامتها كانت نذرت على نفسها صيام وهي تعبانه دلوقتي مش قادره تصوم. كل الاسئله اللي امبارح اتسالتها في النذر اجابتها واحده، يعني زي ما انا توقعت يعني، بس ما رضيتش افتي، اللي هو ايه؟ كفارة يمين اطعام 10 مساكين. خلاص كده؟ كفارة يمين اطعام 10 مساكين. خلاص كده تمام؟ يبقى احنا ايه؟ اي حد عليه نذر ومش عارف يوفيه بجد، مش عارف يوفيه تقاعصا او بخلا، يعني مش عايز يوفيه بمزاجه، لا ده يبقى فعلا الله مطلع على ان انت فعلا مش قادرة توفي. مش قادرة توفي النذر، وانت فعلا مش قادرة توفي اللي عليك. ففي الحالة دي عليك إطعام 10 مساكين، بيعتبروا يعني إيه؟ زي إيه؟ اليمين. خلاص؟ زي حلف اليمين كده. إطعام 10 مساكين تجيبي أكل وتديه للفقراء. بإيدك يعني، على قد ما تقدري بإيدك، أو ناس تبقي واثقة فيهم جدا إن هم بيجيبوا طعام، ما يدوهوش فلوس. دي كلمة إطعام بقى في القرآن أهي، مش جايبينها من بيتنا. خلاص؟ عشان بس اللي يقول لك إيه؟ لا طب ما ندي فلوس، ما الله يرضى عليك. مش عايزين نتكلم في الموضوع ده تاني. طيب يبقى دي ايه بالنسبه لاسئله النذر اللي انا سالتها امبارح. هنقرا النهارده ان شاء الله اركان الاسلام 5 وخدناها امبارح، والنهارده هناخد ودليل الشهاده خدناها، وكل الكلام عن الصلاه والزكاه خدناها. هنبدا النهارده بالمرتبه الثانيه الايمان. الايمان في شغل كتير طبعا، اسال الله يبارك لنا في الوقت يعني. انا كنت جايباكم موضوع اللي هو تفصيل موضوع النذر ده من شرح الامام المعتمين، بس يعني مش هتلاقوا فيه اكتر من انا قلته لكم امبارح، فعشان نختصر الوقت مش مشكله. هناخد دلوقتي المرتبه الثانيه الايمان، صفحه 15. المرتبه الثانيه الايمان، وهو بضع وسبعون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان، واركانه سته: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الاركان السته قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. سورة البقرة. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هنا أول طبعا حاجة عندي اللي هي مرتبة الإيمان، خلاص كده؟ عايز بس الأول أقرأ لكم نص الحديث اللي احنا بنتكلم فيه دوت، اللي هو لما أتى سيدنا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة دينهم كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. نص الحديث بيقول طبعا الكتاب اللي أنا بفكر فيه ده كتاب الأربعون النووي أو شرح الأربعون النووي، عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. أنا عايزاكي بس تتخيلي القعدة اللي كان قاعدها سيدنا جبريل. سيدنا جبريل يجلس جلسة المتأدب. طبعا سيدنا جبريل جاء في شكل آدمي وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوضع كفيه على فخذيه، يعني قاعدة إيه؟ المتأدب أمام المعلم. وهذا مما يستفاد من هذا الحديث اللي هو إيه؟ اللي هو عدم التناطح مع المعلم. اللي بتلاقي اخت مثلا جايه تتحلل تتعلم مثلا تجويد جديد تقعد مع المعلمه بتاعتها مره مرتين ثلاثه، تيجي مثلا المعلمه تردها في غنى بس تقول لها: طب ما انا قلتها كده، وتستشهد بقى: طب بالله عليكي مش انا قلتها كده؟ يعني هذا سوء ادب. ده حتى لو انت قلتيها كده ما ينفعش تردي وما ينفعش تقول انا قلتها كده. انت طالبه علم تأتينا إلى معلمك حتى تستفيدي من علمه، شايفة لو مش هيفيدك ما تيجي، لكن أنت طالبة قاعدة ما بين إيدين المعلم فعليك بالأدب، التزام الأدب بين يدي المعلم. دي حاجة. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم دي كانت بتتقال أيام النبي عليه الصلاة والسلام، دلوقتي ما تقوليش الله ورسوله، تقولي الله أعلم بس، لأن رسوله قد مات صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ده نص الحديث. هنا بقى هناخد اللي هي المرتبة الثانية اللي هي الإيمان. امبارح اتكلمنا باختصار عن مرتبة الإسلام، والنهارده إن شاء الله هنتكلم عن مرتبة الإيمان. وأتى الشيخ بدليل هذه المرتبة من قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان إذا ذكر قد يراد به الإيمان الذي بمعنى الدين كله، وقد يراد به الإيمان الذي هو الأعمال الباطنة. فإذا ذكر الإيمان مع الإسلام في نص واحد فإن الإسلام يعني الشرائع الظاهرة، والإيمان يعني إيه؟ العبادات القلبية الباطنة. تاني يعني مثلا تيجي واحدة تقول لك إيه؟ هو إيه الفرق بين الإيمان والإسلام؟ الإيمان لو ذكر مع الإسلام في سياق واحد تمام كده، يبقى الإسلام معناه العبادات الإيه؟ الظاهرة اللي هي الجارحية، والإيمان معناه الإيه؟ الباطن، العبادات الباطنية اللي هي مثلا ايه؟ ان تؤمن بالله وملائكته. هو الايمان بالملائكة ده شكله ايه يعني؟ تعمله ازاي؟ دي حاجة ايه؟ جوه القلب، تمام كده؟ ان تؤمن بالقدر، حاجة فين دي؟ جوه القلب. يبقى الايمان لما يأتي مع الاسلام في سياق واحد يبقى ده ليه معنى وده ليه معنى. طب لما الايمان يجي لوحده يبقى معناه ايه؟ الاثنين مع بعض، الاسلام والايمان. دي لازم تفهميه، لان بتحصل شبهه على الناس وهي بتقرا القران، تقول لك ايه الايمان والاسلام؟ طب مين الايمان ومين الاسلام وايه الحكايه وفي فرق بينهم؟ فرق بينهم لو افترقا، لو اجتمعا، ومفيش فرق بينهم لو الايه؟ لو افترقا. خلاص كده؟ طيب، واذا ذكر كل منهما في نص مستقل فان كل منهما يدل على الدين كله. اما اذا ذكر الاسلام منفردا فانه يتضمن الايمان، كما قال الله سبحانه وتعالى ان الدين عند الله الاسلام. تقول لك ايه؟ اهو طب الدين عند الله الاسلام، هو ما جابش سيره الايمان. لا، ما هو الاسلام لما يذكر لوحده معنى كده ان هو يتضمن الايه؟ الايمان، اللي هو ان تؤمني بالله ورسله وكتبه ورسله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. طيب، والايمان كما قال الشيخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء، صلى الله يرزقنا الحياء، شعبة من الإيمان. والإيمان في اللغة معناها التصديق، ولكنه تصديق مقرون بإتمام وإقرار وانقياد وإذعان. كان بيعلمه لنا كده في العقيدة، يقول لك إيه؟ الإيمان التصديق وزيادة، يعني عليه حاجة كمان. بمعنى أبو طالب لما النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان كذا والله ونعبد الله ما لكم من اله غيره و و و، هل ابو طالب كذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كذبوش، لكن صدقوا. هل صدقوا وناتج عن التصديق ده عمل؟ لا. فعشان كده بنقول وزياده، يعني لا يكفيك التصديق، ولكن التصديق مع الاذعان، مع الطاعه، مع الخضوع للي النبي صلى الله عليه وسلم بيبلغك بيه. يبقى دي مهمه قوي. يبقى مش التصديق بس، التصديق وايه؟ مع الاذعان والطاعه. وأما معناه في الإصطلاح فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. تاني الإيمان إيه هو تاني؟ قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان. لساني بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقلبي بيعتقد، وجوارحي بتعمل. طب لساني قال وقلبي اعتقد وجوارحي ما عملتش، ينفع؟ طب جوارحي عملت والاعتقاد بتاعي عياذا بالله فاسد، تمام كده، ولساني قال، ينفع؟ طب لساني ما قالش والاعتقاد موجود، تمام كده، يعني لا اشهد، واحد ما يشهدش ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله، ينفع يبقى في الاسلام؟ ما ينفعش. يبقى الايمان لابد مع الثلاثه مجتمعين، الثلاثه مع بعض. خلاص كده؟ اللسان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. كل واحد من دول سواء اللسان أو القلب أو الجوارح له عمل لوحده، يعني له قول وله عمل، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. قال لك إيه؟ يعني مثلا فلا يتم إيمان امرؤ مسلم إلا بأن يعتقد بجنانه، بقلبه يعني، ويتلفظ بلسانه، لسانه إيه؟ يتلفظ، ويعمل بأركانه. فالقلب له قول وعمل، القلب له قول وعمل، ده اللي هنشوفه دلوقتي. واللسان يتعلق به قول وعمل، والجوارح يتعلق بها العمل. تاني، القلب ليه ايه؟ قول وعمل، واللسان قول وعمل، والجوارح عمل بس. ازاي بقى؟ قال قول القلب هو اعتقاده، يعني قلبك بيقول ايه؟ بيقول الاعتقاد، قلبك ينبض بالاعتقاد، تعتقد أن الله تعالى واحد لا شريك له، أرسل رسلا وله ملائكة وأنزل كتبا وجعل يوما آخر فيه جنة وفيه نار. دي عقيدة القلب اللي هي بنقول عليها قول القلب. معايا كده أخوات؟ دي قول القلب. عمل القلب بقى النية والإرادة. تاني أفهم، قول القلب اللي هو اعتقاده ينتج عن الاعتقاد تنية. بمعنى ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن، تمام؟ هذا القرآن الذي أنزله من ضمن الكتب، ده اعتقادي إن هو أنزل القرآن. طب إيه بقى عملي؟ عمل القلب إن أنا أنوي إن أنا أعمل إيه؟ أقرأ القرآن، تمام كده؟ ان انا انوي ان انا مثلا ايه اصوم رمضان. النية والارادة ده عمل القلب. تاني قول تاني. طيب القلب له قول وعمل. القول ده اللي هو الايه؟ الاعتقاد، الحاجة اللي انت بتعتقديها. الاعتقاد ده لوحده مش عمل، ده حاجة ايه؟ قلبك بينبض بيها. طب العمل بقى ان يهم القلب لفعل شيء، النية. صح ولا لا؟ يعني انت مثلا مؤمنة ان شهر رمضان ده كتب عليك فيه الصيام، ده ايمان. انت مؤمنة كده، معتقدة تمام الاعتقاد بصحة هذا القول، تمام؟ عملك ايه بقى؟ ان انت تنوي ان انت ايه؟ تصومي. عشان كده بنقول التلفظ بالنية بدعة، لان هو اصلا عمل ايه؟ قلبي، ملوش دعوة بالايه؟ باللسان. اللهم اني نويت ان اصلي 15 ركعة، نويت اصوم مش عارف رمضان كله، نويت اصوم ايه رمضان ايمانا واحتسابا. يا حاجة الله يكرمك، ده كل ده فين؟ في القلب. خلاص كده؟ طيب يبقى ده اول حاجة بالنسبة للقلب. قول اللسان هو المقصود به استعلان الشهادتين، يعني انت تعلني الشهادتين. خلاص كده؟ فلا نحكم على اسلام احد. واحد مثلا يقول لك انا بقيت مسلم. طب انت ما كنتش مسلم وبقيت مسلم، طب منين؟ ينطق الشهادتين. يبقى نطق الشهادتين ده اللي هو ايه؟ قول اللسان. طب امال عمل اللسان؟ قال لك ما بعد ذلك من قراءه قران ومن ذكر ومن كلمه طيبه، يبقى ده عمل اللسان. حاجه زياده، فاهمين يا اخواتي؟ يبقى قول اللسان اول حاجه عندي اللي هي الايه؟ الشهادتين. طيب وعمل اللسان؟ ما بعد ذلك. جميل. اعمال الجوارح، طبعا ما تقوم به الجوارح من حركات تعبديه كالقيام والركوع والسجود والوقوف بعرفه ورمي الجمرات والى اخره. فلا يكون ايمان الا بالقول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فبهذا يتم الايه؟ الايمان. طيب احنا قلنا بعد كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ الاسلام الايمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طيب أما التعريف الخاص بالإيمان فإنه العقائد القلبية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره أو خيره وشره. وهذه العقائد القلبية شجرة الإيمان اللي أنا هرسمها لكم دلوقتي، مهمة جدا دي. دلوقتي احنا هنرسم رسمة، دي عندك تبقى هنا وهنا مطبوعة. يعني عارفة يعني ايه مطبوعة كده؟ ايه؟ طابع بوسطة كده. خلاص ده تنفك عنك. ده تقسيمة الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ان هو عمل شجرة الإيمان دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ست فروع، والست فروع كل فرع بيطلع منه أربع ايه؟ أغصان. يبقى هما كلهم كام؟ 24. خلاص كده؟ 24 حاجة أو نقطة في عقيدتك لابد أن تقري وتجزمي بها. خلاص كده؟ ده بالنسبة لإيه؟ الأركان الإيمان اللي هي الشجرة اللي هي سموها العلماء الشجرة التي ضرب الله سبحانه وتعالى بها المثل في سورة إبراهيم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، مالها؟ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كل حين. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض فما لها من قرار، وهي كلمة الكفر والإلحاد والرجوع والإعراض عن لا إله إلا الله. يلا هنرسم الشجرة مع بعض وبعد كده أشرحها. Thank you. بص يا فندم دلوقتي عندي انا عندي ست اركان للايمان. الركن الاول الايمان بالله، معايا فيه اربع نقاط. ان اؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، انه هو واجب الوجود وانه هو الذي خلق الوجود باكمله. يبقى اول حاجه الايمان بوجوده. اثنين، الايمان بربوبيته. ثلاثه، الايمان بالوهيته. اربعه، الايمان باسمائه وصفاته. اثنين، الايمان بملائكته. بايه؟ الايمان بمن علمنا اسمائهم منهم. في ملائكه احنا علمنا ايه اسمائهم، وتكتبي جنبها ومن لم نعلم نؤمن بهم كمجمل. خلاص، في ملائكه احنا ما نعرفش اسميهم، ربنا ما ذكرناهم، ما ذكرهم، ما ذكرهمش لينا في القران، يبقى دول خلاص. ولا النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليهم برضه في السنه، يبقى خلاص من لم نعلم منهم نؤمن بهم اجمالا. طيب، واحد اثنين، او واحد وجودها وجود الملائكه، واثنين بمن علمنا اسماءهم منهم، ثلاثه بما علمنا من صفاتهم. في ملائكه برضه القران دلنا على ايه صفات ليهم، زي مثلا ذو قوه عند العرش مكين، علمه شديد القوى، وهكذا. طيب، بما علمنا من وظائفه، ان كل ايه ملك دي ايه وظيفه معينه، يبقى دي الملائكه. الكتب نؤمن بانها منزله من عند الله، كتب الله كلها سبحانه وتعالى اللي انزلها، التوراه، الانجيل، الزبور، الصحف، ما الى اخره، القران طبعا، الانجيل. طيب، اثنين، بما علمنا من اسمائها وما لم نعلم نؤمن به اجمالا. كتب نزلت بس احنا ما عندناش بيها خبر، ما عندناش اسماء، نؤمن بها ايه اجمالا. ثلاثة، بما صح من اخبارها، الصحيح منها نؤمن به. طب واللي جاي كده يعني زي الاسرائيليات اللي هنتكلم فيها دلوقتي، تمام؟ لا، ده يبقى لينا منه موقف هنعرفه دلوقتي. طيب، الاربعة، العمل بالشرع المنقول الينا في كتابها او في كتبها، بمعنى في حاجات كانت في التوراة والانجيل، تمام؟ القرآن أيد هذه الشرائع، يبقى احنا ايه؟ نؤمن بها. خلاص كده؟ زي مثلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والألف بالألف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. احنا عندنا كده ولا لأ؟ ولكم في الايه؟ في القصاص حياة يا أولي الألباب، بس احنا بقى زاد عنها إيه؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ده بالنسبة للكتب. وإيه كمان؟ العمل بالشرع المنقول إلينا في كتابه. خلاص خدناها. بعد كده برسله، بأن رسالاتهم من عند الله، الرسل الرسائل بتاعتهم دي من عند مين؟ الله سبحانه وتعالى. بمن نؤمن؟ بمن علمنا منهم ومن لم نعلم نؤمن به إجمالا. خلاص، رسل قد قصصناهم عليك ورسل لم نقصص عليك. خلاص. طيب، وإيه كمان؟ تصديق ما صح من أخبارهم. اللي صح ده اللي هو فين؟ في القرآن. خلاص، أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، العمل بشريعة من بعث إلينا منهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان باليوم الآخر، عندي فيه أربع نقاط. واحد، القبر، أن أؤمن أن هناك قبر. والإيمان بالقبر ينقسم إلى قسمين، الإيمان بأن هناك فتنة للقبر وأن هناك عذاب أو نعيم في القبر. الفصل ده لوحده اللي هو الإيمان عايز شهر شرح، لا يقل عن كده يعني، بس احنا هنحاول ربنا يسهل. خلاص. اثنين، نؤمن بالحساب، ان في حساب. الحساب ده شكله عامل ازاي؟ العرض او المناقشه. في حاجه اسمها عرض وفي حاجه اسمها مناقشه، وده هنعرف الفرق ما بينه دلوقتي. اليوم الاخر نؤمن ان هناك جنه ونار ونؤمن بالبعث. يبقى اليوم الاخر عشان مزنوق معاكي اربع نقاط، القبر، ان تؤمني بالقبر، ان تؤمني بالحساب، ان تؤمني بالجنه والنار، ان تؤمني بالبعث. القدر خيره وشره، تؤمن به، تؤمني بعلم الله المحيط لكل شيء، ان تؤمني بكتابة الله لعلمه في اللوح المحفوظ قبل خلق اي شيء، تؤمني بمشيئة الله النافذة في كل شيء، تؤمني بخلق الله لكل شيء، اللي هي مراتب الايه الايمان، لا مراتب القدر، اللي هي اسمها ايه بقى انت تحفظيها كده، عالمة فكتب فشاء فخلق. يلا قولي معايا، عالم فكتب فشاء فخلق. لما تيجي تقولي لي يا ريتك يا ابني ما رحت الحته الفلانيه ما كانش جرالك كذا، غلط. هو عالم وكتب وشاء وخلق اللي حصل ده. خلاص ليس لك من الامر شيء. وهنتكلم في الموضوع ده باستفاضه دلوقتي. خلاص يا اخوات فاهميني؟ من القدر خيري وشري. القدر خيري وشري بعلم الله المحيط لكل شيء، كتابة الله لعلمه في اللوح المحفوظ قبل خلق اي شيء، بمشيئة الله النافذة في كل شيء، بخلق الله لكل شيء. خلاص يا اخوات، اللي ما كتبش او اللي ما نقلش هتنزل ان شاء الله على الجروب. طيب اظن دي بينت لكم الدنيا شويه. خلاص الله يعلمك. الايمان بالله والوهيته والالوهيته وربوبيته وصفاته واسمائه وصفاته اتكلمنا فيه، صح كده؟ مش اتكلمنا فيها؟ طيب هندخل بقى بعد كده على الايمان بالملائكه. الايمان بالملائكه، اول حاجه الايمان بوجود الملائكه وانهم خلق حقيقي خلقهم الله تعالى من ايه؟ من نور. يبقى دي اول حاجه عندي كده، ان هم اتخلقوا من نور. تمام ماشي، دي حاجه. تاني حاجه طبعا ده امر غيبي ولا مشاهد؟ غيبي طبعا، الملائكه بالنسبه لنا غيب. بس لو انت عندك قوه ايمان هتشعري ان الملائكه بتحيط بيكي في كل موقف. لو انت عندك قوه ايمان او الاخ عنده قوه ايمان مش هيدخل الاسانسير يبصق على الارض، لان ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. مش هرمي البامبرز في نص الطريق، لان ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. فلو الايمان مفعل في القلب اقسم بالله ما هتري الاشياء دي. تلاقي واحد راكب العربيه ويبصق البصقه تيجي ايه؟ تطلع البلكونه. ايه ده؟ ما هذا؟ ولا هيوقف يتبول في منتصف الطريق. ايه ازاي؟ ازاي ده الملائكه يا اخي يعني تتاذى من اللي انت بتعمله؟ فهذه اشياء لو فعلت والشعور بالغيب عالي، لان احنا دلوقتي لما نيجي نسال اي حد مثلا انت مؤمن بالله؟ طبعا. وانت تكفرينا؟ طبعا مؤمن بالله. تؤمن بملائكته؟ طبعا اؤمن بملائكته. هذا ايمان مجمل وليس ايمان تفصيلي. الايمان التفصيلي كل ما هيزيد معاكي كل ما هتتحسن الاخلاق، وكل ما هتقل الماديات وهكذا. يبقى الامر الثاني في الملائكه الايمان بمن علمنا اسمه منهم، ومن لم نعلم اسمه فاننا نؤمن به اجمالا. علمنا اسمه زي مين؟ ملك الموت، بس مش عزرائيل الله يرضى عليك. اسمه ملك الموت، جبريل، ميكائيل، اسرافيل، خلاص كده، رضوان خازن الجنه، مالك خازن النار، اللي هي ايه اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. منكر ونكير اللي هيجوا في القبر، خلاص. رقيب عتيد، خلاص، اللي قاعدين على كتافك وهكذا. نعم جيراننا فهؤلاء نؤمن بهم وبأسمائهم، ومن لم نعلم اسمه منهم فإننا نؤمن به إجمالا، لأن ملائكة الله كثر لا يحصيهم عد، وهناك ملائكة تحفظك، صح ولا لا؟ اللي هو له معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. يبقى دول ايه؟ ملائكة تحفظك. تلاقي العيل مثلا يقع يتخبط خبطة رهيبة وتيجي مثلا الفتحة هنا تقول لك ده العين عليها حارس. حقا حقا المؤمن عليه حارس من الملائكة. تلاقي العربية تتقلب 15 قلبة وهو سليم، ما جربش مثلا غير كدمة هنا. من الذي حفظه ومن الذي المعقبات؟ يأمرهم الله أن يحفظونه، سبحان الله. وعلى قدر حفظك لله على قدر حفظ الملائكة لك. احفظ الله يحفظك، سبحان الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أنت يعني تعبت. ليه بقى؟ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. الله أكبر. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الدعصات تجأرون إلى الله، حتى قال الراوي وددت لو أني شجرة تعضد. يعني عايز إيه أكون شجرة إيه؟ تتقطع من مكانها خالص. سبحان الله. طيب الامر الثالث الايمان بما علمنا من صفاتهم. طبعا الله سبحانه وتعالى اخبرنا عن صفاتهم فقال الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا ها اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات سيدنا جبريل عندما قال انه راى جبريل وله 600 جناح يتناصر منهما اللؤلؤ والياقوت. الله اكبر. سيدنا جبريل عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية لقاه يسد الأفق ما بين المشرق والمغرب وله 600 جناح يتناصر منهما اللؤلؤ والياقوت. وقال في حديث آخر أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. يا الله. من ودنه لغاية كتفه الحتة دي بس 700 سنة ماشي ماشي. وما قدر الله حق قدره. الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من وظائفهم وأعمالهم. طبعا الملائكة ليهم عبادة مشتركة حاجة مشتركة ما بينهم اللي هي عبادة الله سبحانه وتعالى وهي الاجتهاد في العبادة. وله وقوله سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد ألهموا التسبيح وأعطاهم الله سبحانه وتعالى القوة على عبادته. شوف المؤمن الطائع أعز عند الله من الملائكة صح ولا لا؟ مش هو كرم سيدنا آدم وخلى الملائكة تسجد له تكريم سجود تكريم وإجلال. تخيل بقى المؤمن لما يبقى طائع أعز وأحب إلى الله من الملائكة لأن هم خلقوا مجبولين على الطاعة لكن المؤمن ها بيجاهد نفسه وعنده نزعات شر وعنده شيطان وعنده نفس أمورة بالسوء قصة يعني نسأل الله أن نجعلنا منها. طيب قالك بقى إيه لهم وظائف كما قال الله سبحانه وتعالى وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون والنازعات غرقا والناشطات نشطة والسابحات سابحة. كل ذي ايه؟ وظائف. ومن أعمالهم كتابة الأعمال فقد أخبر الله تعالى أنهم عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عمل ملك الموت الذي يقبض الأرواح عمل الملك الذي يتسور على الجنين في بطن أمه فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد. شوفي ده لوحده كده موكل بإيه؟ بالنفخ في الأرحام. المعقبات وهم الذين مأمورون بحفظ المؤمن وأشرف أعمالهم أمانة الوحي وهذه مهمة سيدنا جبريل عليه الصلاة عليه السلام. عمل ميكائيل وهو إنزال القطر من السماء والمطر وإنبات الأرض. عمل إسرافيل وهو النفخ في السور فتعود الأرواح إلى الأجساد التي كانت تعمرها في الدنيا. دي الملائكة. بعد كده الإيمان بالكتب والرسل. الإيمان بالكتب أول حاجة الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا يعني دي مش كلام بني آدم لا دي هي منزلة فعلا من عند الله. الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه وما لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا. يعني عندنا التوراة والإنجيل يبقى التوراة والإنجيل ما نعملش بقى زي جماعة يقولك العهد القديم والعهد الجديد. إحنا عندنا إيه؟ توراة وإنجيل ما عندناش إلا كده هما اتنين خلاص. الأمر الثالث الإيمان بما صح من أخبارها ونحن نعلم أن الله تعالى قد حفظ القرآن العظيم فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد تقدم في كلام الله سبحانه وتعالى فقد أخبر عن أهل ذلك الكتاب فقال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. طيب وموقفنا من الإسرائيليات. إيه هي الإسرائيليات أصلا يا أخواتي؟ هي المأثور من كتب أهل الكتاب في التوراة وفي الإنجيل لا يخلو من ثلاثة أحوال. أنت موقفك إن الإسرائيليات واحد من ثلاثة واحد أن تكون موافقة لما جاء في كتابنا فنؤمن بها ونصدقها لأن كتابنا يشهد لها. فمثلا جاء في التوراة ذكر الطوفان طوفان مين؟ سيدنا نوح وخروج موسى عليه السلام بقومه من مصر وانشقاق البحر. فموقفنا من هذه الأخبار أن نؤمن بها ونصدق. هي جت في القرآن ولا لأ؟ وهما بيقولوا نفس الكلام، نكذبها ولا نصدقها؟ نصدقها، لأن كتابنا جاء مؤيدا لها مصدقا لها. الحالة الثانية أن تكون مخالفة لما جاء في كتابنا فنرده ونرفضه ونعلم أنه مما حرفوه وتكتبوه بأيديهم. فمثلا جاء في كتبهم والعياذ بالله أن لوطا عليه السلام شرب الخمر وزنى بابنتيه وحاشاه صلى الله عليه وسلم. هما بيقولوا كده في التوراة، إحنا نؤمن بيه؟ يقولك أصل التوراة بيقولوا كذا. أنا مالي؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيّن لي في القرآن إن سيدنا لوط كان مستضعف وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يا قوم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ هؤلاء بناتي هم أطهر لكم. ما احنا عارفين القصة من أولها لأخير. عشان كده ما بقولك لما بتيجي تتدبري القرآن تدبري قصة مثلا هديها كلها بأخبارها كلها. تيجي الأخت مثلا كانت لسه بعتالي الحتة دي، كنت يا سارة هي عارفة نفسها بتسألني أنا لسه ما ردتش عليه، ليه القصص القرآني مكرر في القرآن؟ تمام؟ إيه الحكمة يعني؟ هو إحنا من وجهة نظرنا هو مكرر، لكن ابدا ما تلاقي قصه مكرره بالشكل، يعني اللقطه هي هي، مش ممكن. اللقطه لازم تختلف. بتختلف بايه بقى؟ بتختلف باختلاف سياق السوره. خلي بالك السوره دي بتتكلم عن ايه، اربط بقى اللي بتتكلم عنه السوره باللقطه اللي جايالي من ايه، من قصه النبي. زي مثلا سيدنا موسى في سوره القصص، تمام؟ بدأت سورة القصص بقصة سيدنا موسى من الأول خالص، من أول ما أمه رميته في النهر، إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين، تمام كده؟ وبعد كده فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، خلاص كده؟ رجع لأمه، صح؟ آخر القصة بقى، آخر السورة، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. الله أكبر. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيوجه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كما إن أنت خرجت من مكة مستضعف هنردك ليها تاني زي ما ردنا موسى لمين؟ لأمه. يبقى أربط أربط، خلاص كده. دي مثلا حاجة. تيجي مثلا سورة الشعراء، اللقطة بتاعت سيدنا موسى فيها إيه؟ كلامه مع فرعون وهو بيعدي البحر بمين؟ ببني إسرائيل، خلاص كده؟ هي السورة أصلا كلها بتتكلم على إيه؟ بتتكلم عن التوكل، خلاص كده؟ اللي هي إيه؟ إن ربك لهو العزيز الرحيم، خلاص كده؟ وفي آخر السورة ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ما إلى آخره. طب ما في هنا توكل أهو. سيدنا موسى بقى في قصته في الشعراء، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. التوكل، شوفي كلا دي توكل، لا لا لا انتوا مش عارفين حاجة، ده يقين، خلاص كده. وهكذا اربطي سورة طه مثلا، جت قصة سيدنا موسى في سورة طه، أول ما تبدأ سورة طه بإن هو إيه؟ لقطة الوحي، إن هو رايح وبيولع على أهله نار ومش عارفة إيه، فربنا سبحانه وتعالى نداله قال له إنك بالوادي المقدس طوى، خلاص إنك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون كذا كذا كذا، وربنا سبحانه وتعالى بيوحي إليه وبدأ الوحي يتنزل عليه. سورة طه كلها بتتكلم عن عظم الوحي، بتتكلم عن عظم الوحي. لذلك السورة بتبدأ بتقولك ايه؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن نزل عليك مش عشان تشقى، ما وظيفته ايه؟ ها؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، اللي هي في آخر السورة. يبقى لازم يبقى ليا فكر في السورة أفهم، لكن أبدا ما تتكرر قصة نبي بنفس الشكل انت فهمان، مش ممكن، لازم تبقى فيها ايه؟ تغيير. بس انت المهم تقرأي هذا الايه؟ التغيير حسب سياق السورة. يبقى موقفنا من الإسرائيليات زي ما احنا قلنا، واحد ان هي تيجي وتبقى موافقة لما في القرآن هنصدقها، ان هي تبقى مخالفة لما في القرآن هنكذبها، الحالة الثالثة أن لا يكون في كتابنا ما يصدقها وما يكذبها، ولا حاجة تصدقها ولا حاجة إيه تكذبها. فحينئذ لا نصدق ولا نكذب ونقول آمنا بما أنزل الله من كتاب. وهذا كثير طبعا، أخبار كثيرة جدا عنه كأن يختلفوا، بس في حاجات بقى عندهم إحنا كعقيدة أهل السنة والجماعة المفروض ما نهتمش بيها. يعني مثلا عندك مثلا من التفاسير اللي بيتلجأ للإسرائيليات كتير، مثلا تفسير الثعلبي مثلا، خلاص فيجيب لك إسرائيليات كتير، هو مثلا وقف كتير مع شكل كلب أهل الكهف، كان شكله إيه وكان لونه إيه وكان حجمه إيه. طب أنا يهمني؟ أنا ما يهمنيش الكلام ده خالص. نملة سيدنا سليمان كان شكلها إيه؟ اتكلمت طب مش عارفة كانت ذكر ولا أنثى، أنا مالي؟ تلاقي أخبار بقى نزلين لك بوستات على الفيس ده، والله الفيس ده قبحه الله زيادة عن ما هو قبيح بجد. جعل الناس تتطاول على الأئمة وتتطاول على الشرع، والله العظيم شيء مؤسف، والله الواحد يعني مش عارف يحزن على إيه اللي عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا نحن لا نصدقها ولا نكذبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن لا نقطع بثبوته ولا بنفيه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه. الأمر الرابع هو العمل بالشرع المنزل إلينا في كتابنا إحنا، لأن القرآن العظيم ناسخ للكتب السابقة مهيمن عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وإيه ومهيمنا عليه. خلاص أي شريعة كانت قبل كده القرآن جاء إيه نسخها، هي كانت موجودة ماشي جميل، ما كانتش موجودة أو موجودة والقرآن غيرها أؤمن بها لأن هي إيه هو إيه مهيمن على الشرائع السابقة. الركن الرابع الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل الأمر الأول فيه الإيمان بأن رسالاتهم من عند الله حقا، وأن النبوة لا تحصل بالرياضة والمجاهدة. ليه بقى الكلمة دي؟ لأن في غلاة الصوفية بيقول لك أصل هو بيترقى، بيفضل بقى يعبد ربنا قوي قوي قوي، بيفضل بقى يعلى يعلى يعلى لغاية ما ربنا إيه يوحي إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عياذا بالله، تبرأنا إليك من هذه الأقوال يا رب. النبوة رسائل تنزل الله سبحانه وتعالى كما أرادها، يصطفي من رسله من يشاء، ويصطفي من العباد من يشاء، كما اصطفى من الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل وما غير ذلك. منين انت بقى جبت الكلام ده؟ يقولك ايه اصلي في منهج اسمه اللي هو يقولك ايه ان الواحد يعني يحصل ما بينه وما بين ربنا وحدة. يعني ايه يا عم الحاج واحدة؟ الله يكرمك والله العظيم اسمع منهم عجبا، من اهم الدراسات اللي درستها اللي هو المقارنة بين مناهجهم ومنهج السنة، اللي هو ايه بقى ان هو الواحد يفضل يترقى في العبادة جدا جدا جدا لغاية ما يبقى هو ربنا عياذا بالله وحدة واحدة، فتسقط عنه التكاليف، ما يصليش بقى ها وما يصومش وما يحجش وما يذكرش، يفضل بقى قاعد كده ما خلاص بقى إله. هما بيقولك فعلا في الغلاف فيهم بيقولك ان الكون ده قائم على سبع أقطار آلهة وكأنهم يعبدون غير الله، نسيوا قول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ده تفضل تعبد ربنا لغاية ما تموت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا على التوحيد. الأمر الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه من رسل الله باسمه ومن لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا، لقول الله سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقد ورد في من أسماء الأنبياء في القرآن 25 اسم من أسماء الأنبياء، فهؤلاء نؤمن بهم وبأسمائهم، أما من لا نعلم اسمه منهم فإننا نؤمن بأن الله تعالى قد بعث في كل أمة رسولا وكفى. طبعا بقى هيمر عليك بقى أسماء من الإسرائيليات يقولك أشعياء مش عارفة حزقيل مش عارفة مين، كل الكلام ده ملناش دعوة بيه، احنا نؤمن بما جاء في القرآن. الأمر الثالث تصديق ما صح من أخبارهم، مفيش خبر عن نبي موصول متواتر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الله لديننا ولإسلامنا أن جعل كل شيء مكتوب ومقيد سواء قرآن أو سنة. الأمر الرابع العمل بشريعة من بعث إلينا منهم، ودي مهمة قوي، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النقطة دي بقى عايزين نروح نتكلم فيها شوية. اللي هي الإيمان أو العمل بشريعة من بعث إلينا منه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. اتفقنا؟ تجيش بقى تقولي لي ايه اترحم على مش عارفة مين الله يرضى عليك. اتفقنا؟ اتفقنا. من الحاجات بقى اللي بقولك عشان هالفيس وبتاع التطاول في ايه بقى يا اخوات؟ للأسف الشديد التمذهب اصبح منتشر جدا. خلوا بالكم والله يا اخوات لو ما تعلمناش حقيقة الكفر والايمان واحنا عايشين دلوقتي اقسم بالله الجيل الجاي ده هيضيع وهيضيع لانه مفيش اي حد بيقول. هنا بقى ايه موقع الاسك اللي على الفيس طبعا انتوا عارفينه او على النت قطوف من الاسك اللي عارفه ليه قطوف من السيره ولا من السر. شوفي بقى سمعت قولا افرحني يا عيني بانه يجوز صوم 6 شوال حتى لو بعد شوال هل هذا صحيح وما رأي حضرتك بالموضوع؟ الإجابة من الشيخ نعم صحيح هذه مسائل لا دخل لرأي فيها فهي أحكام شرعية ومن جعل من للابتداء في الحديث يجعلها شاملة لكل العام. هفهمكم يعني إيه الحديث بيقول إيه صلوا على الحبيب عايزاك بس تطنقط عشان ما اطنقطش لوحدي لأن أنا عارف مرة واحدة وهو بيقول لي خراج الفوت الجميل المهم اللي بشوف انا بقى على فكره اقسم بالله انا ما بشوفش الحاجات الناس بتبعت لي بقى يا جدعان ما انا قاعده في امان الله ليه بس كده مهم. نعم انا حبيبه قلبي لا ده موقع اسك ده عليه فتاوى بصي اللي عايز يبقى دينه بيس يخش عليه بيس بص بيس كده يا رب نكمل. بصوا بقى اخوات هو الحديث بيقول ايه اتفضلي يا استاذ عطشه والله لما يجوا ياخدوني هقول لهم هتطلعوا تجروا احنا البحر كلام ده والله. طيب بصوا بقى اخوات بيقول ايه بقى هو الحديث بيقول ايه من صام رمضان ايمانا واحتسابا ثم اتبعه ستا من شوال. هو بقى بيقول ايه الشيخ على فكره القول ده موجود فعلا في مذهب المالكيه فهمكم انا القصه دي تمام كده ثم أتبعه بست من شوال. قال لك من دي بقى ممكن تحمل على من شوال يعني ابتداء من شهر شوال يبقى معنى كده انه ايه هبتدي من شوال واكمل من فين بقيه السنه وممكن تحمل على من شوال يعني من شوال نفسه. فلو حملت على من شوال نفسه يبقى الامر اللي تسومي لازم السته في ايه في شوال ولو حملت على ان هي ابتداء من شوال يبقى الامر واسع سومي بقيه السنه ماشي. ده قول الإمام مالك أنا معاك ولكن ليس هو القول الراجح ولكنه قول مرجوح. وعندما حقق العلماء في هذا الحديث وجدوا أن الإمام مالك أيامها لم يصله نص الحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أصح النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل ابتدى في شوال وكمل بقية السنة. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عملوه الصحابة عملوه حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش وما لفتش نظرنا إليها يبقى لفت بيها ليه؟ ليه؟ أقول لك أنا ليه؟ عشان الدين يضيع واحدة واحدة الناس إيه شو بتقولك أفرحني أنت تدخلي بقى على الكومنتات بقى الفرح بقى الناس عاملينه فرح عارفة الفرح؟ حدش هيصوم بقى في شوال زقطته العيال يفرحوا يا عيال خلاص بقى اللي يقدر يصوم يصوم واللي ما يصومش عادي بقيت السنه عادي ولا حول ولا قوه الا بالله. نؤمن بشرعه صلى الله عليه وسلم وما صح عن فعله صلى الله عليه وسلم وما صح عن تقريره واقراره صلى الله عليه وسلم. من اين اتيتم بهذا؟ لماذا التمذهب؟ ليه تلزمني او تقول لي راي اصلا في ضعف او جميع العلماء قال لك ما وصلش للامام مالك تقول لي ليه تقول لي عليه ليه تبرجلني ليه؟ تخليني اتنازل عن ديني ليه؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان بقيه السنه موجوده، ما دلنيش عليها ليه؟ ليه؟ والحديث اللي فاهمينه صح بقالنا 1440 سنه، بتغلطني فيه ليه؟ عشان تتفك عرى الدين عروه عروه. والله العظيم يا اخوات لو ما قعدنا مع عيالنا وفهمناهم الدين صح لا يضيع. وانا بقولها لك اهو، لازم تقعدي وتتكلمي وتنحدي وتنزلي بوستات نواجه الغزو ده. السنه محفوظه، بس في حاجات في ثغرات بيدخلوا منها، يقعدوا بقى يجيبوها لك ويجيبوا لك ادله. ماشي يا عم، ده دليل، ده دليل اصلا مش معمول بيه، وهذا خبل. ولما بعت الصوره دي لشيخ جليل يعني خلاص قال لي نفس الكلام اللي انا بقوله ده، قال لي ازاي يعني هذا افتراء، ولو كان اراده النبي صلى الله عليه وسلم لفعله ولا اقره صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم فيها والله، والله يا رب نجينا، والله نخرج منها على خير، بس يا رب بشهاده لا اله الا الله. والله الركن الخامس الايمان باليوم الاخر، ولا يتم ايمان امرؤ مسلم باليوم الاخر حتى يحقق امورا اربعه. واحد، الايمان بما يكون في القبر. طبعا دلوقتي ناس كتير جدا برضو كيوت بتلاقيهم طالعين لك يقولوا لك ايه، مفيش حاجه اسمها عذاب، بقى ربنا الرحمن الرحيم خلقك عشان يعذبك. لا يا راجل، وشيوخ ايه وبيقعدوا يبعتوا لي الفيديوهات على اساس بقى انها حاجه تفرح. سنة التركيب والله لو وقعت فرحانين بقى، فرحانين ان مفيش عذاب ايه قبر. تلاقي بقى بوستات ظريفه جدا بقى تقول لك ايه، معقول ربنا اللي خلقنا وادانا وكذا وكذا وكذا هيعذبنا؟ الله، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان عذابي هو العذاب الاليم. هو احنا اللي بنقول ايه العقائد دي يا جماعه؟ ايه اللي جرالنا؟ ليه بقى؟ اقول لك ليه، بقينا بنستقي ديننا من الفيس، واي حد ينزل فيديو ها اهري مع المهري بقى، اقعدي بقى نزلي بقى وقولي والله وده كلام جميل وكلام ظريف وهكذا. قال لك بقى ايه، الايمان بما يكون في القبر. هنا برضو عايزه احقق، عشان كده بقول لك انا مش هقدر استعجل في الاصول الثلاثه. ليه؟ فيها حاجات انا برسخ عقيده ان شاء الله، بص دي اخر حاجه درسها في حياتي، مش مهم، يكفيني والله، والله يكفيني لو طلعتوا بس كده فاهمين عقيدتكم صح من الاصول الثلاثه، كفايه عليا. اتفضلي حبيبي. طبعا بس في عذاب ونعيم، مش ما هو صح، ماشي رحمتي واسعه كل شيء ورحمتي سبقت غضبي، انا معاكي في كده، بس هل هذا ينفي ان في عذاب؟ وهذا ينفي ان ربنا شديد العقاب؟ صح ولا لا؟ وهذا ينفي ان الامن من مكر الله كبيره في القلب؟ يعني هل ده ينفي؟ هل ده ينفي ان انا بقى قاعده كده ومسترخيه اقول لك مش مهم ربنا غفور رحيم؟ لا، هذا هذا ولا التوكل. يبقى انا باخد الاثنين، ربنا غفور رحيم وعذاب العذاب الاليم، زي ما احنا خدناها امبارح يا اخوات او اول امبارح، الخوف والرجاء، ارجو رحمته واخاف عذابه. صح ولا لا يا حاجه؟ لو ما خفتش من امنني في الدنيا خلاص كده، لا علي خوف من امنني في الدنيا اخفته في الاخره. لكن ما ينفعش ابدا امشي بايه، بحته وحته اعرج، يعني جناح واحد رجاء. طب والخوف؟ ما فيش. طب لو ما فيش خوف، القاتل هيقتل والسارق هيسرق ويعمل ايه بقى كل حاجه؟ وبعدين حضرتك ما تبصيش برضو لنفس معينه، نفسك مثلا او نفس مؤمنه، لا، ابص للناس اللي هي عندها النزعات قويه للمعصيه وعندها بيئه خصبه للمعصيه. ازاي؟ لازم دوله. ما بعد بص الله يوفقك. بالظبط كده. طيب هنا بقى موضوع الايه؟ القبر يا اخويا. طبعا القبر نؤمن به من ناحيتين، اول حاجه اللي هو ايه؟ الفتنه، ان في فتنه للقبر، خلاص كده؟ يقول لك ايه بقى؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في العقيده الوسطيه: ومن الايمان باليوم الاخر بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد الموت، مثل الفتنه في القبر، فان الناس يفتنون في قبورهم ويسالون عن ثلاثه اشياء: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ في ناس يقولوا لك ايه؟ لا ما فيش الاسئله دي ولا اي حاجه، في ناس بتنكر كل حاجه. تمام؟ رابعا، الايمان بنعيم القبر وعذابه، لان ذلك ثابت بالقران والسنه واجماع السلف. وهنا ننبه على ما نسمعه من قول بعض الناس أو نقرأه في بعض الصحف، إذا مات إنسان قالوا انتقل إلى مثواه الأخير. قال لك ده الجملة دي جملة شركية. شركية ليه؟ مثواه الأخير يبقى أنت بتقول إن القبر ده آخر حاجة، يبقى معنى كده إنه إيه؟ إن أنت بتنكري الإيه؟ البعث. وهذا غلط عظيم، ولولا أننا نعلم مراد قائله لقلنا أنه ينكر البعث، لأنه إذا كان القبر مثواه الأخير فهذا يتضمن إنكار البعث، فالمسألة خطيرة. لكن الناس، بعض الناس يعني، إمعة إذا قال الناس قولا أخذ به وهو لا يتأمل في معناه. طيب ده بالنسبة للإيه؟ للقبر. في بقى فتنة للقبر. طبعا في فتنة للقبر، احنا قلنا اللي هو السؤال، وقلنا بعد كده الإيه؟ العذاب أو النعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. وفتنة القبر المراد بها سؤال الملكين للميت عن دينه وربه ونبيه، لأن الفتنة معناها في اللغة الاختبار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبة من فتنة المسيح الدجال. بتختبري، بتتسألي، بتعرض عليك، ها هتقولي إيه؟ هتتثبتي ولا لا؟ أسأل الله أن يثبتك. الأمر الثاني نعيم القبر أو عذابه، وذلك أن المؤمن ينعم في قبره، ينعم حقه إلى أن تقوم الساعة، والكافر يعذب في قبره إلى أن تقوم الساعة. الأمر الثاني الإيمان بالبعث، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى يخرج الناس من قبورهم يوم القيامة حفاة، أي غير منتعلين، مش لابسين حاجة في رجليهم، عراة ما عليهمش هدوم، غرلا غير مختونين، لأن حتى القطعة اللي ختنت من الرجل أو المرأة ستعاد إليه مرة أخرى. بهما ليس معهم شيء، وهو بعث جسماني روحي. لأن فيه يقولك إيه؟ ده البعث للروح بس، هذا كذب. البعث للروح والجسد سويا، هو بعث بالروح والبدن معا. يقول الله سبحانه وتعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، ها؟ خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث بأجسامهم كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافر، يقول الكافرون هذا يوم عسر. الأمر الثالث الإيمان بالحساب، والحساب نوعان. أما حساب المؤمنين فهو على نوعين، العرض والمناقشة. فالعرض يكون لمن سبقت له من الله الحسنى، ممن أراد الله كرامته. يبقى العرض ده للناس اللي هم الايه؟ الأتقياء، الأنقياء، اللي ربنا سبحانه وتعالى هينجيهم مرة واحدة. ويدل علي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه. اللهم وضع علينا كنفك يا رب. ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي أعرفه. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. فما أسعده وما أهنأه، فقد زحزح عن النار وفاز. هو مين اللي تاب؟ ده خلاص بيتحاسب. العبد لو تاب عنها في الدنيا. أيوة طبعا. أيوة طبعا، احنا بنقول ولو ما تابش بقى، طب ما هو يغفره الله سبحانه وتعالى. ما يعني ايه الغفور يا مهيبة؟ طالما مش من الكبائر يا أخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ويتجاوز. علينا التوبة كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب ويستغفر ربه في المجلس الواحد 70 مرة في المجلس، فما بالكم احنا. أما المناقشة يبقى ده إيه؟ العرض. طب والمناقشة؟ فهي التي تكون لعصاة الموحدين. هو موحد زي ما مهمة بتقول، ايه موحد؟ بس ايه؟ عاصي. الذين ارتكبوا كبائر لم يشأ الله تعالى ان يغفرها. يبقى معنى كده ان في كبائر هيحصل فيها ايه؟ هتتغفر. ركزوا معايا، بيقولك دوت المناقشة دي لعصاة الموحدين. في كبائر سيغفرها الله، لانه يغفر لمين؟ لمن يشاء ويعذب. هتدخلي في مشيئة ربنا؟ هو اعلم سبحانه وتعالى. خلاص كده؟ طيب. ودايما يا موهبة وانت بتحطي الاحكام، ما تحطيش الاحكام على شخص بعينه، خلي بالك. قديش قولي ده مثلا بيعمل ذنوب كذا وما تبش منها، الله اعلم يمكن تاب ساعة الموت. عموما، لا انا بتكلم عموما لينا كلنا، الله يرضى عليكم. لان الانسان ساعات بيتجبر بنفسه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ان هناك رجلا قد قال انا يغفر الله لهذا، فقال الله سبحانه وتعالى أن ذلك الذي يتألى علي فإني قد غفرت له وأحبطت عمله. هو طبعا انا ماشي صح انا معاكي, بس احنا دايما بنقول ما تفرحكم يا اخوات صح تمام, بس وانت بتحكمي تمام صح, وانت بتحكمي وانا بحكم على اي حد, احكم على الموضوع اجمالا, اقول الحكم اجمالا زي بالظبط كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الناموسه والمتنمس. ما ينفعش يعني ارمي اخت معينه باللعن ولا قدامها ولا من وراها. ما ينفعش اقول ايه الحاجه اسمها في الشرع الحكم على معين, ما ينفعش احكم على معين اقول فلانه دي ملعونه ليه يا ست الحاج عشان بتعمل حواجبها. الله يرضى عليكي, انت تقولي الحكم عام والحكم على معين ده حرام, حرام ان انا احكم على معين. ما اجيش لواحده في وشها اقول لك ايه او لا على فكره انت كده ملعونه, ما ينفعش ابدا يا اخواتي ابدا. وما كان هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم ابدا في الدعوه ابدا. خلاص يعني مثلا في حلقه قران جت فيها اخت قعدت تحفظ قران اول مره على ايد المعلمه, جت المعلمه راح تفصلها كده قالت لها ايه ده انت عامله حواجبك وجايه تحفظي قران, ايه ده ايه ده ايه انت بتعملي ايه طالما جت بتطفشيها ليه؟ واحده واحده ما تلمي الزباين يا جماعه. يعني انا في اتوبيس كله ملتزمات اخد برضه ملتزمات, ما انا عايزه الناس اللي ما تعرفش حاجه عن الدين دي. يعني انا دلوقتي اقسم بالله قرايبي والناس اللي حواليا كلهم بيقولوا لي ايه عايزين حد يحفظ قران العيال, كم بجيب لهم حد يحفظ قران العيال. تيجي الام بعدها مثلا باسبوع اسبوعين تقول لي مش ده اللي انا عايزاه, اقول لها ما انت عايزه ايه, تقول لي انا عايزه حد يحفظه ويفهمه دينه, يفهمه دينه يفهم. يعني ما فيش يا اخوات ما فيش, كذلك كنتم من قبل العيال والاجيال ما في ابيض ابيض واحنا كمان ابيض ما نعرف, بس المفروض بقى لما اتعلم اعلم. يعني لما اعرف اي حاجه تمام اقول فلان اللي قال لي ما افتيش يعني تمام, بس ابلغ ان شاء الله الحاجات البسيطه المعلومه اللي تجيب بالضروره. انا بتكلم في بقى كده دلوقتي عن النقطه اللي انت عامله مدام قلناها عارفه كده قالت لي ان كل بنت لازم تبقى احسن منه. طبعا اه لا ماشي, دي دعوه رقراقه, احنا عايزين الدعوه الرقيقه الرقراقه. حسيت ان هي فعلا عايزه. بصوا يا اخوات والله العظيم سيظل الخير في امتي الى يوم الدين. يعني انا البنات اللي بييجوا مثلا من بره بيدخلوا مثلا لابسين بنطلونات ضيقه اسكيني مش عارف ايه بتاع فيها خير, والله لو ما فيها خير ما اتت الى هنا. طالما جت وطالما ربنا جابها من بيتها لبيته يبقى فيها خير, فانت يعني ايه خليكي كده ذكيه في الدعوه وما تبقيش منفره, بشروا ولا تنفروا تمام. اما المناقشه فهي التي تكون لعصاة الموحدين الذين ارتكبوا كبائر لم يشاء الله تعالى ان يغفرها بل اراد ان يعذبهم عليها بقدرها ثم يؤولون الى الجنه. ده بقى اللي هي الايه المناقشه. والدليل على هذا التقسيم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما ليس احد يحاسب الا هلك. قالت عائشه قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك اليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. يعني المقصود في صورة الانشقاق ده الايه العرض بس, لكن بقى لو اتناقش يبقى ايه يبقى هلك يعني هيتعذب. خلاص يا اخوات يبقى تاني العرض ده بيكون لمين؟ للموحدين اللي هم ايه ربنا سبحانه وتعالى اهل الكرامه اللي هم ربنا امنهم من الفزع. ماشي ده اسم العرض اللي هو ايه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا, ده العرض. اما المناقشه بقى لمين؟ لعصاة الموحدين. اما حساب الكافرين فليس حساب من توزن حسناته وسيئاته لانه لا حسنات له اصلا. هو ليه حسنات اصلا؟ ده هيلقى في النار على طول, هيتحاسب على ايه؟ وإنما يقررون بذنوبهم بس انت عملت كذا يوم كذا فيعترفون بها على رؤوس الأشهاد ثم يلقى بهم في النار. نسأل الله العفو والعافية يا رب سلم. الأمر الرابع الإيمان بالجنة والنار. فالجنة هي الدار التي أعدها الله لأهل كرامته والنار هي الدار التي أعدها الله لأهل مهانته. وأن في الجنة صنوف من النعيم والحسي والمعنوي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهكذا النار فيها من صنوف العذاب الحسي والمعنوي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بعد كده ناخد الركن الاخير الايمان بالقدر. الايمان بالقدر محتاج شغل كتير صراحه، بس هناخد منه اللي نقدر عليه. يعني الساعه كام يا استاذ؟ قال لك بقى ايه الايمان بالقدر. اولا احنا قلنا اربع مراتب للقدر يا اخواتي، يلا قوليها معايا. علم، علم يعني، كتب يبقى كتابه، شاء مشيئه، فخلق الخلق. دول اربع مراتب للايه؟ للقدر. الامر الاول الايمان بعلم الله المحيط بكل شيء، وهما دول الاربع نقاط بتوع الايمان بالقدر. اول حاجه ان اؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى علم محيط بكل شيء جمله وتفصيلا ازلا وابدا، ما كان يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، اللي هو بيسموه علم المستحيلات. اللي هو مثلا واحده ما خلفتش، طب لو خلفت كان هيحصل ايه؟ يعلمه الله. واحد ما اتجوزش، طب لو كان اتجوز كان هيحصل ايه؟ يعلمه الله. تمام. وان الله لا تخفى عليه خافيه، وانه علم ما الناس عاملون من خير وشر وطاعه ومعصيه، كما علم ارزاقهم واجلهم. الأمر الثاني الإيمان بكتابة الله تعالى لعلمه ذلك في اللوح المحفوظ. ربنا سبحانه وتعالى هذا العلم بقى ماله؟ كتبه سبحانه وتعالى، كما قال الله في عز وجل في لوح محفوظ، وكما قال سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هنقرأ دلوقتي في دعاء، طب الدعاء بيرد القدر، هنعرف القصة دي. الذي هو اللوح المحفوظ. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا وقد كتبه الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. حتى العجز، حتى الصفات النوعية للناس من كون بعض فيه صفة العجز وبعضهم فيه صفة الحزم، حتى دي مكتوبة عند الله. ابن العباس كان بيقول ايه؟ وضعت يدك على خدك مكتوبة عند الله، جلستنا دي مكتوبة عند الله. وفي الحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هنقرأ دلوقتي التفصيل بعض الأشياء بس أخلصها الأول. الأمر الثالث الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يكون شيء إلا بمشيئته. الأمر الرابع الإيمان بخلقه سبحانه لجميع الأشياء ذواتها وصفاتها وحركاتها، فالله الخالق وما سواه مخلوق، ليس العبد يخلق فعل نفسه، الله خالق كل شيء، والدليل على ذلك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هنا بقى نقط الإيمان بالقدر، موضوع مهم قوي. تبدأ شباب وصول الإيمان مهم، انت هتنفسيني كده كمان. عرفتي اصول الايمان يا مهم؟ الموضوع كبير، احنا هنقعد مع بعضينا بقى ونذاكر مع بعض اصول الايمان. ده كتاب رائع للدكتور عبد الرزاق البدر، ربنا يمتعه بالصحه والعافيه. طيب فهنا بقى ايه؟ تؤمن بالقدر خيره وشره، تمام كده. عايزه بس اجيب نقطه العلم على طول والكتاب. قال لك بقى هنا ايه؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، فجرى في تلك اللحظه بما هو كائن الى يوم القيامه. سبحان الله، من يحصي الحوادث والوقائع الا الله، وهذا اللوح المحفوظ مشتمل عليها. واللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته، يعني هو عامل ازاي ما نعرفش، من اي شيء، ام من الخشب ام من الحديد، ولا نعرف حجم هذا اللوح ولا سعته، فالله أعلم بذلك. والواجب أن نؤمن بها أن هناك لوحة كتب الله فيه مقادير كل شيء، وليس لنا الحق أن نبحث وراء ذلك. وقد ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بأقراص الليزر، اللي هي الأقراص الممجة، اللي هي السي دي. ده مين اللي كتب الكتاب ده من كام سنة؟ يعني الشيخ ابن عثيمين قبل ما يموت، خلاص. بأقراص الليزر يتسع القرص الصغير إلى كتب كثيرة، وهو من صنع الآدمي، وأقول هذا تقريبا لا تشبيها، لأن اللوح المحفوظ أعظم من أن نحيط به. أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله تعالى. قال لك إيه بقى؟ فكل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله. وإذا آمن الإنسان بهذا سلم من عمل الشيطان، فإذا فعل فعلا وحصل خلاف المقصود قال يا ليتني لم أفعل كذا، فهذا من عمل الشيطان، لأن الذي فعلته قد شاءه الله عز وجل ولا بد أن يكون، لكن إن كان ذنبا فعليك بالتوبة والاستغفار. تمام كده خلاص فهمناها؟ طيب الخلق، طيب عرفنا الخلق، ثم قال لا خلينا قبل الإحسان ماشي، هجيب بس إيه النقطة اللي هي بتاعت الإنسان مسير ولا مخير في موضوع الخلق. قال لك إيه بقى؟ فإن قال قائل لدينا إشكال، مثل قوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم والصابرين ونبلو أخبارهم ليعلم الله من يخافه بالغيب، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وأمثال هذه الآيات مشكلة، لأن ظاهرها تجدد علم الله بعد وقوع الفعل. بمعنى واحد يقول لك إيه الله، طب ده ربنا بيعلم بعد ما الفعل يحصل، طب أمال فين علم المحيط بكل شيء اللي انت قلت عليه من الأول الأزلي الأبدي؟ لأن دي شبهات. تمام، يقول لك فين بقى علم الله؟ زكري انت بتقول ياهو ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله الصابرين منكم المجاهدين منكم والصابرين. إيه القصة دي؟ والجواب، الوجه الأول أن علم الله عز وجل بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه، لأن علمه به قبل وقوعه علم بأنه سيقع، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن إيه؟ إن الأمر ده سيقع. وعلمه بعد وقوعه علم بأنه واقع، إن هو إيه؟ وقع فعلا. طيب نظير هذا من بعض الوجوه، الله سبحانه وتعالى مريد لكل شيء حتى المستقبل الذي لا نهاية له، مريد له لا شك، لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون. بمعنى الله سبحانه وتعالى يعلم في العلم الأزلي إن فلان ده صابر، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا حتى أو ليعلم الله المجاهدين منكم والصابرين أن يظهر علمه على الخلائق. فهمني يا أخوات؟ ببساطة بقى كده، يعني ربنا يريد منك أن تعلمي من هم المجاهدين ومن هم الصابرين، مش لقلة في علم الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ فهناك إرادتان، إرادة سابقة وإرادة مقارنة للفعل، يعني ماشية مع الفعل. فإذا أراد الله تعالى أن يخلق شيئا فإنه يريده عند خلقه، يبقى هو أراد إن هو يخلقه وبعدين إيه؟ أراده عند الخلق. فاهمين يا أخوات؟ وكأن الله سبحانه وتعالى له إرادة أزلية يعني خلاص بعلمه سبحانه وتعالى، وإرادة عند وقوع الفعل. فاهمين يا أخوات؟ طيب حتى نعلم، طب هكمل وبعدين نسأل ماشي، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. هو فلان ده كان اتخلق أصلا عشان يسيبه أو يعاقبه؟ طب يتجدد العلم بقى بإيه؟ بأن فلان فعلا عمل الحسنة فيثاب عليها أو عمل السيئة فيعاقب عليها. فاهمين يا أخوات؟ طيب وقوع العمل يعني، فالثواب والعقاب يكون بعد الامتحان والابتلاء، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونبلو أخباركم، وحينئذ قد يزول الإشكال. يعني أنا الله سبحانه وتعالى عالم، بس هل أسابني أو عاقبني دون أن أدخل في الاختبار؟ يبقى عند الدخول في الاختبار دوت ها في ثواب وعقاب، اللي هو بقى علم الله ان انت تستحق الثواب او تستحق الايه العقاب. فهمتوها يا اخوات؟ المرتبة الثانية وهي الكتابة، وهنا مسألة، هل الكتابة تتغير او لا تتغير؟ هي الكتابة ربنا كتبها في اللوح المحفوظ، يعني مش هتتغير. امال ليه بيقولوا لنا ان الدعاء بيرد القدر هيتغير؟ نشوف الجواب. طبعا الموضوع ده اخوات ما يخلصش في قعدة، الموضوع ده عايز محاضرات ومحاضرات. انا قلت لكم ان الدورة دي بداية وقوفك على اول خطوة او اول سلمة في سلم التوحيد، بتعرفي بس ايه الحاجات الخارجية كده، لما ان شاء الله بقى نخش بحاجة تانية. طيب قال لك ايه بقى؟ يقول رب العالمين يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب ده اللي هو إيه؟ اللوح المحفوظ. ليس فيه محو ولا كتاب. خلاص مفيش حاجة إيه؟ تتمسح ولا تتكتب جديدة خلاص. فما كتب في اللوح المحفوظ فهو كائن ولا تغيير فيه. لكن ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة فهذا مصداقا لقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت. طب وأم الكتاب؟ وعنده أم الكتاب. تاني دلوقتي الملائكة معها صحف فيها أخبار. الأخبار دي المفروض أو أوامر. أوامر دي المفروض تحصل. خلاص فلان ده هيموت، فلان هتتجوز، فلان هيحصل له حادثة، فلان مش عارفة إيه، كل الكلام ده. خلاص كده هذه الأخبار اللي في إيد الملائكة هي اللي ممكن يحصل فيها إيه؟ محو وإثبات. لكن ما عنده إلا اللوح المحفوظ. خلاص ما فيهوش كلام. طب هي الأوامر اللي واخدينها الملائكة دي مش من الله سبحانه وتعالى؟ بس ممكن ما تكونش فين؟ في اللوح المحفوظ. بمعنى حتى دعائك مكتوب. دعائك دليل. ساعات جدا بتبقى مجهزه نفسك للدعاء وعماله تقولي بصي انا هقف وبقى بصي والسماء عماله تمطر على خير، انا هروح بقى في الشباك واصدر نفسي واقعد ادعي. يجي لك تليفون مش عارفه يحصل ايه، تدخلي تطبخي تلاقي الرز شاط تتلهي. خلاص كده ما تدعيش. يبقى دعاء مكتوب ولا مش مكتوب؟ ولا يوفق له الا من وفقه الله. يعني حتى دعائك ده مكتوب برضه في اللوح المحفوظ، لكن قال انت تعلمين اذا عليك العمل. وفي هذا المقام ينكر على من يقولون اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فهذا دعاء بدعي باطل. الله أكبر. إيه ده احنا بنقوله بقى لنا 5000 سنة. الله يرضى عليك. ما أنا قلت لكم بقى أنا هغير لكم السوفت وير بتاعي. ليه بقى؟ فإذا قال اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، معناه أنه مستغني. يعني انت مش عايزه تردي القضاء عادي يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى زي ما يريد. ده غلط. ليه؟ اي افعل ما شئت ولكن خفف، وهذا خطا. فالانسان يسال الله عز وجل رفع البلاء نهائيا، فيقول مثلا اللهم عافني، اللهم اشفني، اللهم ارزقني، وما اشبه ذلك. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، يعني لو تريد تغفر لي اغفر لي، لو لا تريد تغفر لي ما تغفرنيش، هذا خطأ. ولكن قولي اللهم اغفر لي واعزمي في الطلب. فتخيلي بقى لما تقولي ربنا ايه، ربي لا اسألك رد القضاء، يعني ماشي القضاء وحش مش مشكلة انا قابله يعني، ولكن اسألك اللطف فيه. قال لي غلط. انت تسألي ان لا يأتي عليك اصلا القدر الذي يسوءك اصلا. انت بتقولي اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. خلاص اخذت. يبقى ما نقولش كده تاني. من الحاجات برضو اللي بتتقال غلط والله اعلم هو قول الامام الشافعي، بس يعني الائمه قال بعض العلماء مش قولي انا انه لهم زلات، اللي اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. قال لك هذا قول خطا. ليه؟ قال لك هو ينفع اتقرب الى الله بمعصيه؟ الغفله معصيه ولا مش معصيه؟ معصيه. يبقى كيف اتقرب الى الله بصلاتي على النبي بان كل ما يغفل عنه حد اصلي عليه؟ يعني ينفع اقول كانت المعلمه بتقول لنا ينفع اقول كل ما سرق سارق صلي عليه، كل ما زنى زاني صلي عليه؟ طب ما هو الغفله ذنب ولا مش ذنب؟ اولئك هم كالانعام بل هم اضل سبيلا. اولئك هم الايه؟ الغافلون. ربنا شبه الغافلون بالانعام بل هم اضل. يبقى ازاي؟ قال لك هذا قول خطأ. حتى لو قال الإمام الشافعي حققوا بعض العلماء وقال لك لا بلاشه تصلي عليه الصلاة الإبراهيمية. والله يرضى عليك مفيش حاجة اسمها الصلاة النارية. ما بيألفوا حاجة. نفسي أعرف مين اللي بيلعب في ثوابت الدين. الصلاة النارية، الصلاة مش عارفة البتنجانية، إيه يا عم؟ إيه ده؟ عندك الصلاة الإبراهيمية أصح صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بس مش قادره كليها طويله عليكي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللي هي الابراهيميه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعرفيش تقولي كده؟ بس بلاش بقى نخترع يا اخواتي بقى كده. بلاش نخترع. اتفضلي. هو يعني الملائكه دي الاقدار من اللوح المحفوظ كل واحد ليه كتاب. لا ما انا لسه هكمل بقى مهمه. انا لسه هكمل. واعلم ان الدعاء قد يرد القضاء. قد يرد القضاء. كما جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء. وكم من إنسان افتقر غاية الافتقار حتى كاد يهلك، فإذا دعا أجاب الله دعاءه. وكم من إنسان مرض حتى أيس من الحياة فيدعو فيستجيب الله دعاءه. فقال الله سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فذكر حالة يريد أن الله يكشف عنه الضر بالدعاء، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. يبقى أنا علي العبادة بتاعتي، أنا اللي علي أنا اللي أنا محاسبة عليها إن أنا أدعي. كون بقى الدعاء يرد القدر ولا ما يردوش ده مش شغلي، ده مش شغلي، لكن الدعاء ده عبادة أنت مطالبة بيها. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى ما ينفعش ما أدعيش، لازم أدعي. خلاص كده؟ طيب إيه قولي بقى يا مهمة؟ لا مش اللوح المحفوظ ده لا يعلم ما فيه الا الله. يعني الله سبحانه وتعالى يعطي اوامر للملائكه. خلاص ده شقي ولا سعيد، ده هيموت الساعه كام، ده مش عارفه ايه، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس باي ارض تموت. وكمان في تقدير عمر ازلي اللي هو في اللوح المحفوظ، وفي تقدير عمري اللي هو والواحد في رحم امه شقي ولا سعيد، هيموت امتى، هيكسب ايه، ده تقدير عمري. وفي تقدير سنوي في ليله القدر، وفي تقدير يومي اللي هو يوم بيوم اللي هم الملائكه بقى اللي انا بقول لك عليه. خلاص يا اخوات، موضوع القضاء والقدر ده وانا بقول لك كبير وعايز شرح مستفيض، فمش هنخلصه في قعده ولا في ربع ساعه. لا طيب، بعد كده في برضو حاجه عايز اتكلم فيها اللي هو اتسالنا فيها المره اللي فاتت، اللي هو الانسان مسير ولا مخير. ولهذا قول القائل إذا كان كل شيء بمشيئة الله وبكتابة الله فنحن مجبرين على أعماله. الله طالما كل حاجة بقى بإيه؟ بمشيئة ربنا زي ما انت بتقول، وبالكتابة اللي في اللوح المحفوظ، يبقى احنا إيه؟ مجبرين. تمام؟ قول لا يخفى فيه من الفساد، لأنه إذا كان الإنسان مجبر وفعل الفعل ثم عذب عليه، ولهذا لو حدث من بشر لصاح الناس به، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ انا مجبوره على حاجه، طب ازاي ربنا هيعاقبني او هيسيبني عليها؟ يعني ينفع؟ لا طبعا، ده لو حد من البشر عمل كده هنقول عليه ايه؟ انه يعني بيفكر فكر مش منطقي، فما بالك بالله سبحانه وتعالى هو الملك. تمام، دي حاجه. تاني حاجه، انا لما اقول لك مسير ولا مخير، انا قلت المره اللي فاتت ميسر، وهقول لك دلوقتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم صح. ميسر، ميسر دي داخل فيها ايه؟ مسير ومخير الاثنين مع بعض. ازاي مسير في اشياء؟ هو اتولد بمزاجه؟ لا. هيموت بمزاجه؟ يبقى دي ايه؟ مسير. يعني ايه؟ حاجه مقهور بيها. خلاص كده. مخير بقى في حاجات، بمعنى انا عاوز واحد مثلا عاوز عيال، عاوز اطفال، هيقعد كده في البيت يقول ايه؟ لو ربنا اراد انه يديني اطفال هيديني، ولا هيقوم يدور على عروسه عشان يتجوز؟ صح ولا لا؟ يبقى ده مسير ولا مخير؟ مخير. صح ولا لا كده؟ تمام. واحد مثلا عطشان وعايز يشرب، هكذا هيقوم يشرب من التلاجة ولا يقول ربنا لو راض يسقيني هينزل لي الميه للسماء؟ نفس الموضوع. خلاص كده. طيب، وبهذا التقرير يبطل هذا الاستفهام الحادث المحدث اللي هو الانسان مخير ولا مسير. هل الانسان مسير او مخير؟ هو الشيخ قال كلمه وانا افسرها له، وهذا سؤال غير وارد، وعلى من يسال هذا السؤال ان يسال نفسه، هل اجبره احد على ان يسال هذا السؤال؟ وكل يعرف ان الانسان مخير، لا احد يجبره. فعندما احضر من بيتي الى المسجد هل اشعر بان احدا اجبرني؟ في حد جبرك عشان تيجي هنا؟ لا لا. وكذا عندما اتاخر باختياري لا اشعر بان احدا اجبرني. فالانسان مخير لا شك فيما يقدر عليه. الحاجه اللي انت تقدري عليها دي انت ايه؟ مخيره فيها. خلاص كده. لك مشيئة ولكن دون مشيئة الله. ولكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل، ولهذا نستدل على كتابة الله عز وجل لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها بعد وقوعها، أما قبل الوقوع فلا ندري. قال الله سبحانه وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا إلا أنا لسعيها. فإذا كان هذا هو الواقع بالنسبة للمشيئة أن الله تعالى يشاء كل شيء لكن لا يجبر العباد، بل العباد مختارون، فلا ظلم حينئذ. ولهذا إذا وقع فعل العبد من غير اختيار رفع عنه الاسم. أنا نايمة وراحت عليا نوم في الصلاة تمام كده وكنت ظابطه منبه و و و و هل يقع عليا وزر؟ لا، النبي عليه الصلاه والسلام قال لك طالما انت فعلا خدتي من اسباب و و وغلبك النوم ما عليكيش اسم، رفع عنك الاسم. ليه؟ لان في الحاله دي بقيتي ايه؟ مجبر خلاص، مسيره غصب عنك. واحد مريض عنده سلس في البول عافاكم الله، بنقول له ايه؟ رفع عنك الحرج في غيبوبه، نقول له رفع عنك الحرج. ليه؟ لانه اجبر خلاص. لكن لو هو باختياره، يعني حتى اللي بيبقى عندها سلس بول عافاكم الله ومثلا لا ده في السرير، هي مقتنعه ان هي ما عليهاش صلاه، نقول لها لا يا فله ده انت جميله ومية مية وعليكي صلاه. ازاي؟ صلي على حالك، انت هتحطي الميه جنبها او هتحط لها تراب تتيمم بيه. انا بقول للناس اللي عندهم اصحاب مرض تقول لك لا اصل هي ما عليهاش صلاه، اصل هي مش واعيه، وبتكلمك وبتاكل وبتشرب وبتتفرج على التلفزيون وبتقعد تتخانق مع برامج التوك شو، يبقى دي ايه؟ عليها صلاه. مش قادره تتوضى وانا ما ببقاش موجوده، حط لها طبق فيه رمل جنبها تتيمم منه. فاهمين يا اخوات؟ الرمل يجوز طبعا، الرمل يجوز. مين اللي قال لا يجوز؟ لا لا، حكايه الطوبه والزلطه الكلام ده لا يا اخوات غلط. لازم شيء يبقى ليه صعيد، لازم تعمليه كده تخبطي كده يطلع منه حاجه. لكن اعمل ايه؟ في ناس بيجيبوا زلطه ويقول لك ايه الزلطه دي؟ انت لما بتخبطي الزلطه بيطلع منها حاجه؟ رمل، تراب، حيطه معموله من الجير مثلا، ماشي. المهم يبقى ليه ايه؟ صعيد. صعيد يعني شيء يصعد منه خلاص. فدي لا عليها صلاه، بتوضيها كل صلاه او بتوضيها مثلا الظهر العصر مثلا بيأذن 3:30، يبقى هتوضيها الساعه 3:15 تصلي الظهر وتصلي الايه؟ العصر. يبقى هي كده جمعت الاثنين. هو ينفع اخر الصلاه قوي كده؟ طبعا صلاه المريض اللي ليه عذر خلاص. يبقى الانسان ما بيحاسبش على الحاجه اللي هو ايه؟ مجبور عليها، زي مثلا المجنون، زي اللي هو لم يبلغ وهكذا. طيب، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار. يعني دلوقتي قاعده ومعروف عند الله سبحانه وتعالى فين مكانك في الجنه او مكانك في النار، وقد ادانك الله سبحانه وتعالى ان شاء الله به مكانا في الجنه مثلا. قالوا يا رسول الله افلا ندع العمل؟ طب نسيب بقى ما نشتغلش، ما احنا بقى مكاننا معروف في الجنه وفي النار، ونتكل على ما كتب. الصحابه اللي بيسالوا اخوات، الصحابه بيسالوا نفس الاسئله بتاعتنا خلاص. من الكمال قوي من الايات الجميله جدا جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى في اول سوره البقره، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واذا قيل لهم واذا قال لهم امنوا كما امن الناس. كلمه الناس دي اخوات تدلك على ان الصحابه دول كانوا ايه؟ كانوا ناس بياكلوا ويشربوا ويقعدوا ويتجوزوا ويخلفوا ويتكلموا، ناس، ولكن كانت قلوبهم اطهر قلوب. اللي انا عايز اقوله لك ان احنا ممكن نتاسى بيهم وناخدهم قدوه ونعمل زيهم، لان هم كانوا ايه؟ كانوا ناس، ولكن ربنا اصطفاهم رضي الله عنهم وارضاهم جميعا. فبيقولوا ايه؟ ولتكلوا على ما كتب. قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه. ثم قرا النبي صلى الله عليه وسلم، دي مهمه جدا، مستدلا ومقررا لما قال قول الله عز وجل فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى معنى كده ان هو لازم ايه؟ الاخذ بالاسباب، الاخذ بالسبب اللي هيدخلني الجنه. فاما هو ربنا يسره لليسرى كده من نفسه من نفس العقل، ولا الاول هو ايه؟ اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طب واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر، وما يغني عنه ماله اذا بلغ. فاهمين يا اخوات؟ يا رب النقطه دي تكون بانت. جزاكم الله خيرا. هنقف ان شاء الله عند كده. بعد كده ان شاء الله معانا الاصل الثالث اللي هو معرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وده يعني غالبا هيبقى فيه كلام في السيره وكده، فان شاء الله نكمله الدوره الجايه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يوم السبت ان شاء الله معانا مع دوره جزء عام، وان شاء الله القاكم على خير كل دوره وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.